إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف فاسق. والفاسق في اللغة الخارج مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها، أي خرجت، ومنه سميت الفأرة فويسقة. وأما اصطلاحا فالفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة. ويطلق الفاسق على الكافر أيضا، كما في قوله تعالى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وكما في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكما في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالفاسق يطلق على الكافر، والمراد به هنا من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغير، فلا تصح الصلاة خلفه على المذهب. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، سواء كان بمثله أو بغير مثله، لأنه أطلق ولا تصح خلف فاسق، وهذا هو المذهب. وعلى هذا، فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة، فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر، لأنه إن صلى زيد بعمر بطلت، وإن صلى عمر بزيد بطلت، فيصليان فرادى كل بنفسه. ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما فاسق. ولو اجتمع شخصان قد حلقا لحيتيهما لم يصلي أحدهما بالآخر، لأنهما فاسقان. ولا يصح أن يكون الفاسق إماما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو عمل بهذا القول لفات كثيرا من الناس أن يصلوا جماعة. هذا هو المذهب، ومع ذلك فقد خالفه بعض الحنابلة كما سيأتي. وهذا هو القول الأول من قولين في هذه المسألة: ولا تصح الصلاة خلف فاسق. والفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر. فالمغتاب فاسق، والنمام فاسق، والكذاب فاسق، إلى غير ذلك من تلك المعاصي والكبائر التي هي دون الكفر. أو كان مصرا على صغيرة، فإن كان مصرا على صغيرة فهو فاسق أيضا، وإن كانت صغيرة ولكن إصراره عليها يصمه بالفسق. فهذا هو القول الأول، أن الصلاة خلفه لا تصح، فإن صلى خلفه فالصلاة باطلة. وأما القول الثاني فهو أن الصلاة تصح خلف الفاسق، وبه قال أبو حنيفة وكثير من متأخري المالكية، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق، وذلك بدليلين أثري ونظري. أما الأثري فعموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا خصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها، كما أخرج ذلك مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها أحمد والبخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. واحتجوا أيضا، يعني أصحاب القول الثاني، وهو أن الصلاة تصح خلف الفاسق احتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج، وصلاة ابن عمر خلف الحجاج أخرجها البخاري في الصحيح. وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما من أشد الناس تحريا لاتباع السنة واحتياطا له، والحجاج معروف أنه من أفسق عباد الله. وأيضا احتجوا بما أخرج البخاري وعبد الرزاق عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال له عبيد الله: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فاحتجوا بهذه الأدلة الأثرية على أن إمامة الفاسق تصح، واحتجوا بدليل نظري وهو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، فكل من صحت صلاته صحت إمامته. هذه قاعدة: كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمام، فما دام هذا يصلي فكيف لا أصلي وراءه وصلاته صحيحة؟ لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته على نفسه، لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلاة، بأن كان هذا الإمام إذا دخل في الصلاة يبطل الصلاة، فلا تصح الصلاة خلفه حينئذ، لأن صلاته لا تصح لفعله محرما في الصلاة، لأن معصيته تتعلق بالصلاة. أما إذا كانت معصيته خارجة فهي عليه، وأما من صلى خلفه فليس عليه من إثم هذه المعصية شيء. فهذا دليل نظري: كل من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو طبقنا القول الأول وهو أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق، لو طبقنا هذا القول على الناس ما وجدنا إماما يصلح للإمامة إلا نادرا، كلام الشيخ رحمه الله تعالى. واحتج الذين قالوا لا تصح الصلاة خلف الفاسق بما يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يؤمن فاجر مؤمنا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والبيهقي، الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد واه جدا، فيه ثلاث علل بينها الألباني في الإرواء. والحديث ضعيف جدا، ويأتي مزيد تخريج له إن شاء الله. فاحتج الذين قالوا لا تصح الصلاة خلف الفاسق بما يروى، والشيخ رحمه الله تعالى يذكر ذلك بصيغة التمريض كما ترى، بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن فاجر مؤمنا. ثم قال: وهذا الحديث ضعيف. وهو ضعيف جدا، وعلى تقدير صحته قال الشيخ هذا كلامه، وعلى تقدير صحته ولا يصح، فإن المراد بالفاجر الكافر، لقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم كافر، لأن الفاجر الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم. ولقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فتبين الآن أن الفاجر يطلق على الكافر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فتبين الآن أن الفاجر يطلق على الكافر، وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق. هذا كله لو صح الحديث كما افترض الشيخ، ولكن الحديث ضعيف جدا كما مر، فلا يصح الاستدلال به أصلا، وإن لم يكن فالشيخ رحمه الله تعالى يحتمل هذا ويقول إن لم يكن ضعيفا فإنه يكون محتملا لوجهين، لأن لفظ الفاجر فيه يدل على الفاجر الذي هو كافر ويدل على الفاجر الذي هو دون ذلك، فيكون حينئذ محتملا لوجهين، وإذا دخله احتمال الوجهين بطل الاستدلال به على أحدهما إلا بدليل، فإذا كان دليلا احتاج إلى دليل لأنه يكون محتملا لوجهين، وحينئذ إذا قيل بأحد الوجهين من غير ما ترجيح كان ترجيحا من غير مرجح، وكان حينئذ افتئاتا وتحكما. هذا على فرض أنه ليس بضعيف وهو ضعيف جدا كما مر فيه ثلاث علل كما بينها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وسيأتي مزيد كلام عن هذا الحديث إن شاء الله تعالى. إذن القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاته صحيحة، لكن يقدم أخف الفاسقين على أشدهما، فيقدم من يقصر لحيته على حالقها. هذا كما ترى هو القول الراجح وهو صحة الصلاة خلف الفاسق. فإذا إذا كان ذلك كذلك فإننا نخرج من كثير بفضل الله تبارك وتعالى من الصراع والنزاع بسبب القول الأول، وهو أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق. القول الراجح أنها صحيحة، وأن الرجل إذا صلى خلف شخص حالق اللحية أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاته صحيحة، لكن يقدم أخف الفاسقين على أشدهما، فيقدم من يقصر لحيته على من يحلقها. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، قال ككافر، قال ولا تصح خلف فاسق ككافر، أي كما لا تصح خلف الكافر، لا تصح خلف الفاسق كما لا تصح خلف الكافر. وهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يقيس شيئا على شيء لا يساويه في العلة، وأراد أن يقيس الفاسق على الكافر، ومن شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة لأجل أن يتساويا في الحكم، فمن أجل أن يكون القياس صحيحا لابد أن يتساوى الأصل والفرع في العلة لأجل أن يتساويا في الحكم، فإذا اختلف في العلة فالقياس غير صحيح. وهنا بينهما فرق عظيم، لأن الكافر لا تصح صلاته والفاسق تصح صلاته، فلا يقاس الكافر على الفاسق ولا الفاسق على الكافر في مثل هذا. فالرجل الذي يأتم بكافر رجل متلاعب، لأنه يعلم أن هذا الكافر صلاته باطلة، إذ كيف يأتم بشخص يعلم أن صلاته باطلة؟ هذا تلاعب. أما إذا كان فاسقا فصلاته صحيح، لأنه تم بشخص صلاته صحيح، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن الإمامة فرع عن الصلاة، فمن صحت صلاته صحت إمامته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغير. ولكن يحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله قياس المختلف فيه على المتفق عليه لا إثبات الحكم بذلك، أي كأن ما يقول لا تصح خلف الفاسق كما أنها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد يقول الخصم أنا لا أسلم بهذا، بل أقول إن الصلاة تصح خلف الفاسق ولا تصح خلف الكافر وأفرق بينهما، وهذا معتبر. مسألة الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان كفره بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك، فالاعتقاد مثل أن يعتقد أن مع الله إلها آخر لا إله إلا الله، والقول مثل أن يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه، فمن كان يستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه فهو كافر ولو كان يصلي، والفعل مثل أن يسجد لصنم أو لمن أو لما سوى الله تبارك وتعالى، وأما الترك فمثل ترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى أسلم. لكنهم قالوا إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، لأنه لا يسلم إلا إذا صلى، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر بترك الصلاة، يعني إذا صلى الصلاة الأولى التي يسلم بها. وهذا عجيب في الحقيقة، لأنه بمجرد ما ينوي الصلاة ويشرع في الصلاة فإنه يكون حينئذ مسلما، على قول من يقول بكفر تارك الصلاة، والشيخ ممن يقول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة، ولذلك يأتي مثل هذا. وقد ذكرت مناظرة ولم تصح بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، أن الشافعي رحمه الله قال للإمام أحمد كافر تارك الصلاة عندك؟ فقال نعم. قال بما يسلم؟ قال بقول لا إله إلا الله. قال هو مقيم عليها لم يترك؟ قال بالصلاة. قال صلاة الكافر لا تصح، فكيف يسلم هذا؟ هذا وإن كان لم يصح إلا أن الأمر ليس على هذه الصورة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى أسلم، لكنهم قالوا إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، هذا عجيب، لأنه لا يدخل خلف الإمام إلا بعد أن يفرغ من تكبيرة الإحرام، فإذا قارنته أو سبقته في تكبيرة الإحرام فصلاتك لم تنعقد أصلا، إذن أنت لن تكبر تكبيرة الإحرام إلا بعده، وهو حين أتى بتكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة فإنه قد أسلم، على قول من يقول إنه يسلم بالصلاة. وإلا فلو قالوا إنه لا يكون مسلما عند ترك الصلاة إلا إذا صلى، يعني إذا فرغ من الصلاة، فقد وقعت صلاته التي بها أسلم في كفره، فهذا تناقض عجيب. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى حكى ذلك ولم يعقب عليه، قال لكنهم قالوا إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، لأنه لا يسلم إلا إذا صلى، يعني إذا فرغ من الصلاة ووقعت الصلاة في حال كفره، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر بترك الصلاة، على مذهبه الذي يذهبه رحمه الله تعالى، وهو أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة. قال ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يصلي مسلم خلف كافر، لكن لو فرض أن شخصا صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعد الصلاة، فهل تلزمه إعادة الصلاة أو لا؟ الجواب من العلماء من قال إنه لا يعيد الصلاة لأنه معذور، فصلى خلف كافر من غير أن يعرف أنه كافر. وقال بعض العلماء من قال إنه يعيد الصلاة لا يكون قد عذر، ولكن هذا لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه معذور، لم يعلم أنه كافر، ووقعت الصلاة على الصحة، فلما قضيت الصلاة علم علمه وخبر خبره وأدرك أنه صلى خلف كافر، فيقال صلاتك صحيحة ولا تعد، لأنك معذور لم تعلم ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. ومنهم من قال بل يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما. قال ولو قال قائل هل يمكن أن نفصل ونقول إن علامة الكفر إن كانت ظاهرة عليه، يعني على الإمام، لم تصح الصلاة ولم يعذر المصلي خلفه بالجهل لوجود القرينة، وإلا فإن لم تكن كذلك يعذر بجهله، يعني إذا كانت علامة الكفر غير ظاهرة وصلى خلفه وهو لا يعلم بكفره فإن الصلاة حينئذ تصح لعدم علمه، وأما إذا وجدت القرينة الدالة على كفره ثم صلى وتلك القرينة ظاهرة على الإمام فصلاة المأموم لا تصح. هل نقول بالتفصيل؟ قال الشيخ الجواب يمكن ذلك، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان جاهلا، يعني بكفر هذا الإمام الذي يصلي به، فإن صلاته صحيحة، إن كان جاهلا بكفره فإن الصلاة صحيحة. إذا كان الفاسق إماما لا تمكن مقاومته كمن له سلطان، هل تصح الصلاة خلفه؟ المذهب أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، فالجواب أن الصلاة حينئذ لا تصح على المذهب، لأنهم يقولون إن الصلاة خلف الفاسق باطلة، غير أنه مستثنوا من هذا مسألتين الجمعة والعيد، إذا تعذرتا خلف غيره، كأن يكون هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد وإمامه فاسق فحينئذ تصلي خلفه، فاستثنوا ذلك. وكذلك العيد، إذا لم يكن في البلد إلا مصلى واحد وإمامه فاسق نصلي خلفه، لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد، فاستثنوا الجمعة والعيد. وإذا لم يكن في البلد إلا هذا المسجد وإمامه فاسق في غير الجمعة والعيد، الجواب على المذهب يصلي منفردا، لأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، ولا يصلي خلفه، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة كما سبق، أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة أصلا على خلاف المذهب. إذا كان الإمام فاسقا في معتقدك أنت غير فاسق في معتقده هو، مثل أن يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟ الجواب تصلي خلفه، لأنك لو سئلت عنه فقيل لك هو فاسق بحسب اعتقاده، يعني هو يعتقد حلة، فهل يكون فاسقا على حسب ما اعتقد؟ إذا سئلت لقل لا، لأنه يعتقد أن هذا حلال. ولذلك لو أن رجلا لا يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وأنت ترى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فأكل هذا الرجل الذي لا يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، أكل من لحم الإبل ثم قام فصلى إماما بك، فالصلاة صحيحة مع أنك تعتقد أن صلاته باطلة، يعني أنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا أكل من لحم الإبل وهو يرى أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء، فأكل أمامك ثم قام فصلى بك، فالصلاة صحيحة مع أنك تعتقد أن صلاته هو باطلة، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلته أنت، يعني لو أكلت أنت لحم الإبل فإنك حينئذ لو صليت من غير أن تتوضأ فصلاتك باطلة، لأنك تصلي من غير وضوء، لكن فيما لو فعله هو تعتقد أن صلاته صحيحة، لأنه يعتقد أن أكل لحم الإبل ليس بناقض للوضوء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله، هذا مهم جدا، وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده أنت حراما، هذا مهم جدا، وهذا يقضي على كثير من النزاع. تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده أنت حراما، وهذا من نعمة الله، لأننا لو قلنا إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع للحق بذلك حرج ومشقة، ولتمزق المسلمون إربا، لأن الاجتماع على الفروع أمر لا يتحقق، اجتماع الأمة على الفروع وفيها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أمر لا يتحقق، ومن رام أن يجمع الأمة على الفروع فقد رام مستحيلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أمور، فمن رام من أهل العلم، يعني الذي يريد أن يجمع الأمة كل الأمة على الفروع، فإنه حينئذ يحاول مستحيلا ويبدد الوقت والجهد ويأتي بكثير من الخلاف والشر. فالناس اختلفوا، قبض على الصدر بعد الرفع من الركوع والإرسال، من رام أن يجعل الأمة كلها عند الصلاة مرسلة بعد الرفع من الركوع أو قابضة على الصدر بعده فقد رام مستحيلا. الناس يختلفون في الفروع، والقاعدة التي قعدها العلماء رحمة الله عليهم وهي حق، أنه تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده أنت حراما، كما مر ضرب المثل بأكل لحم الجزور، فالذي يعتقد أنه إذا أكل لحم جزور فإن وضوءه ينتقض، فإنه حينئذ إذا أكل لحم جزور وقام يصلي يكون عابثا، لأنه لا بد أن يتوضأ. وأما عند من يعتقد أن أكل لحم الإبل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فهذا لو صلى بك إماما بعد أكل لحم الجزور فأنت ترى أن صلاته باطلة على اعتقادك أنت، ولكن صلاتك خلفه صحيحة وليس بباطلة، مع أنك تعتقد أنت أن صلاته هو باطلة، ولكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلته أنت، لكن فيما فعله هو يعتقد أن الصلاة صحيحة، وتعتقد أنت أنه على حسب اعتقاده صلاته صحيحة على حسب اعتقاده، وأما على حسب اعتقادك أنت فصلاته باطلة. لو كنت ملزما إياه باعتقادك ما صليت خلفه، فهذا يعقل صلاته باطلة، ولكن على حسب اعتقاده هو صلاته صحيحة. فهذا الأمر كما ترى تفريع على هذه المسألة، إذا كان الإمام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده، مثل أن يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟ نعم تصلي خلفه، لأنك لو سئلت عنه فقيل لك هو فاسق بحسب اعتقاده هو ويعتقد الحل، هو فاسق بحسب اعتقاده، لقلت لا، لأنه يعتقد أن هذا حلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا امرأة، أي لا تصح الصلاة خلف امرأة. والدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا الحديث جزء من الحديث الذي مر، أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي والطبراني في الأوسط بنحوه، ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه قال: حديث منكر. وقال الحافظ في التلخيص: وفيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف. وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي، ففيه راويان ضعيفان. الحديث ضعيف جدا وفيه علل بينها الألباني في الإرواء رحمه الله. فإذا هذا الحديث كما قال الشيخ نفسه عن الشارحة، قال هذا الحديث ضعيف، لكن يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذا أخرجه البخاري عن أبي بكر: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما له. قد يقول قائل: وهل يتصور أن يقدم الرجال امرأة لتصلي بهم؟ نقول: ولماذا لا تتصور وقد وقع، بل قد وقع فعلا، فقد تقدمت امرأة خطبت الجمعة في الرجال وصلت به تركع وتسجد أمامه، فتقول لا يتصور، بل وقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما له. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها. هذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام، والإمام لا يكون إلا في الأمام. فلو قلنا بصحة إمامة النساء بالرجال لانقلب الوضع، فصارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة، ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانت المرأة إلى جنبه أو بين يديه، يعني إذا كانت تصلي به إماما مثلا، نقول له اسبقها في السجود حتى لا ترى ما يفتن، اسبقها في السجود، أو نقول قارنها أو ماذا. وقد وقع الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. ولا امرأة ولا خنثى للرجال، ولا خنثى للرجال أي ولا تصح الصلاة خلف الخنثى للرجال. الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فيشمل من له ذكر وفرج يبول منهما جميعا. ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج لكن له دبر فقط. والخنثى سواء كان على هذه الصورة أو الصورة الأخرى لا يصح أن يكون إماما للرجال لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن الصلاة خلفه تكون مشكوكا فيها فلا تصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذكر الموفق رحمه الله أنه حدث عن أشخاص ثلاثة، أحدهم له مخرج واحد بين القبر والدبر يخرج منه البول والغائط، والثاني ليس له فرج ولا ذكر وإنما له شيء نابئ يخرج منه البول رشحا مثل العرق، وهذا أيضا خنث. ونابئ من نبأ الشيء إذا ارتفع وظهر. والثالث من الأشخاص الذين ذكر الموفق رحمه الله أنه حدث عنهم ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر، وإنما يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيئا من الوقت، فإذا امتصت المعدة المنافع التي فيه تقيأه فيكون خروج هذا الشيء من فمه، والله على كل شيء قدير. هذا ما ذكره الموفق أنه حدثه. قال: أما نحن فقد حدثنا من بعض الأطباء هنا في عنيزة أنه ولد شخص ليس له فرج ولا ذكر، والله على كل شيء قدير. وأما نحن فنقول إن الثالث ممن ذكرهم الموفق رحمه الله تعالى الذي يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيئا من الوقت، فإذا امتصت المعدة المنافع التي فيه تقيأه فيكون خروج هذا الشيء من فمه، قال ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر. الحق أن هذا يقال له مصابا بعكس الحركة الدودية في الأمعاء Anti-peristaltic motion، فهي حركة ضدية، يعني بدل أن تدفع الأمعاء إلى الأمام تدفع إلى الخلف حتى تعود الفضلات إلى المعدة ثم تخرج من فمه. فهذا يكون مع وجود الدبر والقبل من فرج وذكر. وفهم من قول المؤلف والامرأة وخنثى للرجال أنه يصح أن تكون المرأة إماما للمرء والخنثى يصح أن يكون إماما للمرأة، لأنه إما مثلها أو أعلى منه، لأنه مشكوك في أمره هل هو أنثى أو ذكر، فإن كان أنثى فهو مثلها فتصح إمامته لها، وإن كان ذكرا فهو أعلى منه. لكن هل يصح أن تكون المرأة إماما للخنثى؟ الجواب لا، لاحتمال أن يكون ذكر، فلا يغامر حينئذ بتقديم المرأة عليه لاحتمال أن يكون ذكرا. قال: ولا صبي لبالغ، أي لا تصح إمامة من صبي لبالغ، والصبي من دون البلوغ، والبالغ من بلغ وبلغ الحلم، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور، وهي تمام 15 سنة، وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة يقظة أو منام. فبواحد من هذه الثلاثة الأمور يعرف بلوغ الذكر، والمرأة تزيد على ذلك بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغة. يقول: ولا صبي لبالغ، أي أن الصبي إذا صار إماما وصار البالغ مأموما فصلاة البالغ لا تصح، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، عندهم أن صلاة الصبي بالبالغ لا تصح. ما الدليل؟ قالوا: دليل أثري ودليل نظري. أما الأثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا صبيانكم. وهذا الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف لأن مداره على يحيى بن يعلى الأسلمي وعبد الواحد بن زيد البصري وهما ضعيفان، ونحوه روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح. هذا هو الدليل الأثري. وأما النظري فهو أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا من هو أدنى منه رتبة؟ لأننا لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الأعلى تابعا لما دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس أن يكون الأعلى متبوعا لا تابعا. فهذا دليل نظري عقلي. قوله لبالغ يعني لا تصح صلاة صبي لبالغ. لبالغ يفهم منه أن إمامة الصبي للصبي جائزة، وهو كذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك قال ولا تصح صلاة صبي لبالغ، ولم يقل إن صلاة الصبي إماما لا تصح مطلقا ولو بصبي، وإنما قال لبالغ، ففهم منه أن إمامة الصبي للصبي جائزة، وهو كذلك. هذا قول أنها لا تصح، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني وهو مذهب الشافعية أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمية رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين كما أخرج ذلك البخاري في صحيح، لأن عمرو رضي الله عنه كان يتلقى الركبان وهو صبي ذكي، فكان يقرأ القرآن ويحمله عنه. ولما قدم أبوه من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمهم أكثرهم قرآنا، لما جاءوا من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا أنه يأمهم أكثرهم قرآن، كان عمرو ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه يتلقى الركبان ويحمل عنهم آيات القرآن، فكان ذكيا رضي الله عنه سريع الحفظ. فلما جاءوا بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكثركم قرآنا، نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يقول عمرو ابن سلمة رضي الله عنه، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني انجمعت وانضمت عند السجود. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. نظروا في القوم لما جاءوا بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكثركم قرآنا، فلم يجدوا أحدا أكثر منه رضي الله عنه، فقدموه إماما لهم، فصار إماما لهم وله 6 أو 7 سنين، يقول فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهم ساجدون، وإذا إزاره بردته وهي قصيرة قد خرج شيء من عورته، فقال بصوت مرتفع غطوا عنا استقارئكم، ولست العجز، وقد يراد به حلقة الدبر وهو مؤنث. المهم اشتروا له ثوبا جديدا، فما فرح بشيء بعد الإسلام فرحه بهذا الثوب رضي الله عنه. أما حديث لا تقدموا صبيانكم فهو حديث لا أصل له، هذا قاله الشيخ رحمه الله، لا أصل له إطلاق، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصواب هو ما ذهب إليه الشافعية، وهو أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، والدليل حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك التعليل. فالقاعدة أنه لا قياس في مقابلة النص، لأن القياس رأي يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي. فإذا كان لدينا حديث صحيح في البخاري فإن الرأي أمامه ليس بشيء، فلا يقال حينئذ في الدليل النظري عند المانعين أو القائلين ببطلان صلاة البالغ خلف الصبي، قالوا إن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا من هو أدنى منه رتبة؟ لأننا لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الأعلى تابعا لمن دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس أن يكون الأعلى متبوعا لا تابعا. كل هذا ليس له قيمة أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديث صحيح في البخاري، فحينئذ هذا الرأي أمامه ليس بشيء. لكن قد يعترض معترض فيقول: هل علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه حكى عن أمر وقع في ديار قومه بعد عودة أبيه ومن كان معه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: هل علم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يعلم؟ فقد يقول قائل: إن النبي لم يعلم ذلك. فالجواب إما أن نقول إجابة عن هذا السؤال: هل علم صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ إما أن نقول إنه علم، وإما أن نقول إنه لم يعلم، وإما أن نقول لا ندري. فإن كان قد علم فالاستدلال بهذه السنة واضح، قد علم وأجاز ولم يعترض صلى الله عليه وسلم. وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول إن الله قد علم هذا الأمر وأقره الله رب العالمين، وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه، وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرا لأنكره الله، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، ولكن الله يعلم، وما دام لم ينكره سبحانه وتعالى فليس بمنكر. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به، لأنهم إنما بيتوا أمرا منكرا، فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله رب العالمين من غير إنكار وإن كان الناس لا يعلمون به. وثانيا الصحابة استدلوا بجواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فاستدل الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم فعلوا ذلك ولم ينكر عليهم، وأن ذلك إنما وقع منهم والقرآن ينزل والزمان زمان واحد، ومع ذلك لم ينكر عليه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم ذلك فإن الله يعلمه، وما دام لم ينكره على من فعله فقد دل ذلك على جوازه. قوله: ولا أخرس، أي ولا تصح إمامة الأخرس حتى بمثله. والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق، وهو نوعان: خرس لازم وخرس عارض. فاللازم أن يكون ملازما للمرء من صغره، والعارض هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو بغير ذلك. وإذا كان البكم لازما ملازما للمرء من صغره فالغالب أنه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق على الخرس، لأن آلة النطق تكون صحيحة ولكن اللغة بنت المحاكاة، وهو لا يسمع ما يحاكيه فكيف ينطق؟ فآلة النطق صحيحة، ولكن لما كان مصابا بالصمم لم يستطع نطقا فكان أبكم أيضا. ولهذا إذا ولد الصبي أصم ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقى أخرس. أما الطارئ فقد يكون الأخرس سميعا لكن طرأ عليه علة منعته من الكلام، إما لحادث وإما لمرض أو لغير ذلك. وكلا النوعين من لازم وعارض لا يصح أن يكون صاحبه إماما لا بمثله ولا بغيره، لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ولا ما تنعقد به الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر على ذلك. هذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبة لكونه إماما لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة لمن هو عاجز عن النطق فهذا التعليل يكون عليلا، وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إماما له؟ ولهذا كان القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لا يقرأ، لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح. والفقهاء دائما عندما يتكلمون يتكلمون في الأحكام بمقدار، يعني عندما يقول هل هي صحيحة أو باطلة، صحيح ما الذي يمنع الصحة؟ والقاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، فإذا قيل هل هي صحيحة أو باطلة فالصحيح أنها تصح، ولكن هل يقدم أو لا يقدم هذا شيء آخر. وفارق كما مر بين ما هو جائز وما هو مشروع، بين ما هو جائز قد يكون الشيء جائزا ولا يكون مشروعا، فإذا قيل إنه تصح إمامة الأخرس بمثله وبمن ليس بأخرس، إذا قيل إنها تصح، إنها تصح، هذا حكم في مقابل البطلان، كأن قائلا قال هل تبطل صلاة الأخرس إذا صلى بمثله أو بمن ليس بأخرس؟ يقال لا، لا تبطل، بل هي صحيح، فهذا جائز ولكنه غير مشروع، فلا يقدم الأخرس مع وجود من ليس بأخرس، وهذا أمر كما ترى يؤدي إلى كثير من الخلل في الصلاة، لأننا إذا ما قدمنا الأخرس لا ندري كيف نقوم ونركع، يعني إذا مثلا هوى للسجود وهوينا وراءه للسجود لن نعرف أنه رفع أصلا حتى ولو فرغ من الصلاة، إلا إذا قام فأخذ يهز المصلين، فهنا يحدث خلل كبير في الصلاة. فإذا ما قرأت في كتب الفقه فالتفت إلى أمثال هذه القواعد. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، وكلمة لا ينبغي ولا يجوز عند الفقهاء تساوي يحرم، فعندما يقول الشيخ لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا لا يقرأ، لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح، فلا تلتفت عينك بعيدا عما بين الحكمين وهما حكم واحد. قال القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، حكم. قال لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح، ونفس الحكم بينهما، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلا تعش عينك عن هذا الذي بين الحكمين، لأن لرجل نظرا مسرعا بنظرة عجلة حمقاء في كتب العلماء ثم يخرج بهذا الحكم ويسقط ما بين الحكمين كما يصنع أصحاب تدليس التسويع عندما يسقط الراوي الضعيف بين الراويين الثقتين وأحدهما سمع من الآخر من شيخه، فيأتي هو فيسقط الضعيف بين الثقتين، والأول سمع من الثقة الثاني فيسوي الإسناد كله ثقات، هذا تدليس التسويع، تسوية الإسناد على هذا النحو من الثقات بإسقاط الضعيف بين الثقتين وأحدهما سمع من الآخر، هذا عسير جدا في كشفه، لأنك عندما تقول هذا الثقة سمع من هذا كيف تكتشف الضعيف بينهم؟ عسير جدا. ولذلك قال شعبة رحمه الله في مثل هذا: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. يعني هذا التدليس، لأن الزنا وإن كان فاحشة من كبائر الإثم، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر، وهذا يثبت في دين الله رب العالمين ما ليس بثابت فيه، لأنه يجعل الضعيف صحيحا، فيثبت في الشريعة من الأحكام ما لم ينزل به الله سلطانا. ولذلك يقول شعبة، وهذا وجه قوله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس. وهذه نجاسة لا يجوز أن يشرب منها قطرة، فكيف حتى يروى؟ ولكن هذا وإن كان من كبائر الإثم، إلا أنه ليس بتلك المثابة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي رجل ويسقط هذا بين الحكمين، لكن لا ينبغي مع ذلك أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيجتمع قوم في مكان ويأتي هذا ويقول: جائز والصلاة صحيحة أن يصلي بنا فلان، وهو أخرس، ويدخلون الصلاة يجعلونها تهريجا. هذا لا يجوز. فالتفت إلى أقوال العلماء حتى لا تنقل عنهم ما يستنكره الناس، وإنما تأتي بالقول مستويا من غير ما نقصان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ المصنف والشيخ الشارح، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.